مؤمن. مؤمن في البيت. أول سطر نكتبه تكتبه لأمي عمرك حنا متسمع ولي جي لودني ما بدك تحس بيا ولا نبقى فيه كتبت الراب والستيلو بين سطور الورق يدور ستيلو بين سبع يدي تخنق وقال جو سويمور طاح الزرزور مفوق الصور بغي قلب سالطة وتهرس له السلسول اللي عطاتك الدنيا عاق ولا زوجك بد الصديق ما بقات تسمرقع نبلو الوكح مش عامل واحد وجو تيمو ما تسنطح لا تراس تمسح طريق سرح الدنيا وزفتها في الطريق الزرحة شيك في العجبة لا الجيفة انفسكم خايفة قلبي عاف مش يخاف اسمع المردة عمك تولي شاف اي واحد شفاف الناس يتشفى ضحيته جفاف اش الناس تكفى كون ريقل وحقق الساعة كون كرونو وشد الوقت ما تكونش برهوش كتسنى وقت الرداع كون حرش ود الوقت مع الايام ولا تحيتنا كاتش انا والزمان بونية فيه وبونية فيه تتسالى الماتش الغدر في عيني بين البلاصة اللي فيها حاجته ديما كاين زمان زماني غدار عشرتو سنين وفيها دار سيف عليا بحال عمرو عرفني النهار تزت للدنيا هو معايا في الاخر الكورني الزمان يبدل بنادم واش تقول على الزهر زالي هو الزهر عطاني بالدار اللي عنده الزهر في الدنيا تغر واش تقول على القدر بستيف نآمن بيه ونرضى واخا القدر ديالي مرضى بيا واش تقول على الدنيا خوات بيا وسط بنادم نيتي صافية حطيت يدي وسط العشرين لقيتي عافية ضبوعة محامية على القدر ويحكم عليا القدر نكون غدار ما نغدركش في الهضرة نغدرك في الضربة نسبق الضربة نرتاح عمك تقول لي ديم ديما مور الليلة صباح زماني غدار يا غير انا كتر منه سول زمان عليا يقولك حظي منه مشكلين طح مشكل طبيب نصحني بصهير الليل الدنيا قبل ما نخرج ليها فيك تسنى ملي صفقت راسي بغاتني نبنى اول مرة نعرف كلمة الراب نهار بديت نكتب نهار عرفت بحق الزرقا صغير تعلمت نسب في حصة الفرنسي شديت ستيلو بين صباعي سيدي يشرح ولساني تسرح كتبت سطور ما عرفتش نكتب ما استفدت والو من المدرسة مي الزرقا شنو منا تعلمت القوي ياكل الضعيف والحقرة منا نبز الدنيا بدالة عمك تقول انا فز السيلو صحح وكلامي الصح جيت اليوم نصرح كلامي قاع ما يفرح الا ما درك في الجرح وستيلو سبع مصباعي والوقع ديالي تفر من حد جبتي الله نطلب ربي لي يغفر سمع بنادم عطاني تساعي ولا منك نكفر سيستيم حفرت لي قبر والزنقه اللي كانت جامعانا اليوم فرحتنا حيت الغاشي كتر المخبين فضحوا اليوم حيت ما غاديش نبقى نستر حيت بنادم في بلا واش تعلم يحقر والبراني دار بلاصتو تا ولا كيهضر العروبي اليوم زاد تحضر كثرت العشران وكل ناوي الغدر بحياتي نغامر بحياتكم القمر الدنيا خابية وكحاج جبتي ودي المفلوس العمرة لمت وكتبت تمحاج كل غادي بينها مؤمن وتسمعها اوريجينال خارج من الجن